بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال طلحة بن العبد: فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي. قوله فلو كان مولاي امرأ هو غيره. أيوة. فلو كان مولاي امرأ هو غيره، أي فلو كان مولاي، المولى في لغة العرب تأتي بمعاني تبلغ سبعة، لكن يقصد به الآن فلو كان مولاي، أي فلو كان قريبي. فلو كان قريبي الذي هو الأخذر، لو كان مولا لي، يعني معنى المولى الذي يليك. فهذا يصدر الاسم، هو اسم على وزن مفعل ويراد به المصدر ويطلق على الذات من إطلاق المصدر الذات. فلو كان مولاي امرأ غيره، هو غيره، أي لو كان قريبي. والمولى يطلق على العم ويطلق على الصديق ويطلق على سائر الأقرباء. إذن فهو يقصد به لو كان قريب هذا امرأ غيره وغيره وغير هذا الذي تقدم، وهو إيش؟ ابن عمه. فأطلق المولى على ابن العم كما يطلق على العم. فلو كان مولاي امرأ غيره ابن العم هذا، لفرج كربي، أي لكشف كربي، والكرب الشدة، والتفريج والكشف والإزالة، هذا المراد بالتفريج هنا، وفيه معنى التوسع وعظم الضيق، لأنه إذا فرج وكشف يحصل سعة. لفرج كربي إيش؟ أو لأنظرني غدي. أنظره أي أمهله وانتظره قليلا. أنظرني إلى الغد. أو لأنظرني إيش؟ غدي. أنظرني غدي، أي في غدي يصلح، لأن غد هذا ظرف للزمان. إذن فقال لأنظرني غدي، أي لأنظرني في غدي. في غدي على أنه ظرف، أي لانتظرني للغد، أي قريبا. نعم. قال: ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسأل أو أنا مفتري. نعم، يقول ولكن مولاي، أي قريبي هذا وهو ابن العم مثلا، ولكن مولاي إيش هو؟ امرؤ هو خانقي. خانقي أي مشدد، أو خانقي أي آخذي في عنقي مع المد، يضع يده في عنقي ويضغط عليه حتى لا أجد متنفسا، فبهذا أموت مثلا. إذن فالخنق هو التضييق والتشديد على الشيء بحيث يكون هذا الشيء مقضيا عليه لو كان ذا روح مثلا. ومنه الخناق، الكتم على الشيء بشدة حتى تذهب الحياة عنه إذا كان صاحب روح. رأيت؟ هذا معنى خانقي، أي قاتلي بالخنق. وهذا يكون، هذا الخنق يكون بأشياء كذا، قد يكون بالحبل تربطه في عنق شخص وتعلقه حتى يموت، هذا خنق. إذا فهو التضييق، رأيت، وعدم التوسع على الشيء بحيث يكون هذا التضييق قضاء عليه. هذا معنى قول خانقي، أي قاتلي أو مضيق علي. خانقي أيش؟ على الشكر والتسأل أو أنا مفتري. أيوة، على الشكر يفعل هذا به، وخانقي على حالة الشكر، أي على حالة شكري له مع اعترافي له بما له وعدم تركي لما له علي من محاسن أو من المعروف، اعترف بمعروفه مع ذلك وأشكره عليه ومع ذلك يخنقني. رأيت على الشكر وإيش والتسآل، حالة التسآل يخنقني إذا سألته، حالة التسآل والتسآل فيه تكرار يدل على التكرار، تفعالا في المصادر يدل على التكرار، والتسآل أي كثرة السؤال أي تتابع السؤال يقال له تسآل، يخنقني في هذه الحالة. نعم. أو أنا مفتدي، أو أنا مفتدي، أو أن أكون مفتديا، هو إما أن يخلقني أو أفتدي، أو أنا مفتدي أو أفتدي نفسي وأخلصه أو أخلصه مما وقعت عليه من خناقه. نعم. صلى الله عليه وسلم. معنى أو هنا أو هنا إما أن يكون تكون عاطفة أو تكون عاطفة لكن بمعنى الواوي، شوف ما الذي قبله، ولكن مولاي مرء هو خانقي على الشكر والتسالي أو أنا مفتدي أو أنا مفتدي أو أنا مفتدي، فهذا في الواو أنا مفتدي والحال، فالواو هنا في الأو هنا بمعنى الواو، وإذا كان جمال هذا هو ظاهر السياق، وإذا كان جمال الواو فهذه الواو تكون واوا للحال مع هكذا، أي يفعل هذا بي والحال أني أفتدي من خناقه وأنقذه وأنقذ نفسي من خناقه، فهو أو بمعنى الواو التي للحال، هذا ظاهر السياق. نعم. لا يصح نجيء أو هنا بمعنى بل. ها شوف، هو وما ذكرته الآن من كون الواو للحال يتفقان، إذا كان بمعنى بل فهذا انتقال، فهذا انتقال، بل أنا مفتدي في هذه الحالة أي عندما يخنقني فليس هناك شيء إلا أن أفتدي، بل أنا مفتدي، أنا بنفسي أفتدي نفسي أو أنقذ نفسي، أما هو فلا. نعم. قال وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسان المهند، يقول وظلم هذه حكمة على كل حال سواء في الجاهلية وفي الإسلام وفي زمن، يقول وإيش وظلم ذوي القربى أي ظلم ذوي القربى من إضافة المصدر إلى فاعله، ظلم ذوي القربى أي الأقارب، القربى مصدر تقدم، وأصحاب القربى أي القرابة النسبية إذا ظلموك ظلمهم، من هو قريب منك كابن العم هذا عند طرفا، ظلمه أشد مضاضة، أشد إيش؟ مضاضة أي أشد ألما، مضض مضض يمض مضضا ومضاضة، فالمض والمضض أو فالمض والمضاضة مصدران للمضض إذا ألمه أو إذا ألمه يعلم إذا أوجعه، إذا أشد مضاضة أي أشد إيجاعا أشد وجعا. نعم. على النفس، على المرء من وقع الحسان، على المرء، على جنس المرء، على المرء الذي هو من هؤلاء القرابة، على الإنسان إذا كان من قرابته، من قرابة مثلا، فظلمهم لهذا المرء الذي بين منهم في النسب في القرابة فظلمه شديد عليه، لأن الأصل أنك تنصر من يقرب منك وتعرفه معرفة، عرفت أن أغلب أو عادة العرب قديما في الجاهلية ينتصرون أو عندهم تعصب في نصرة القرابة، أقول تعصب أي تجمع إلى درجة مخالفة الحق، وهم ما كان عندهم شريعة، فكانوا مثلا إذا نزل النازل بحيهم وظلم أحدا منهم فإنهم يقومون ضد هذا الظالم ولا إذا ظلم أقول إذا ظلم أو إذا تعدى أو حصل من ضيف أو من نازل على عليهم حصل منه إيذاء مثلا لأحدهم فإذا عرفوا هذا فإنهم يأتون إليه وتعصبون لهذا الذي منهم ولا يسألون ما الذي حصل بينكم حتى نحكم لأنه ما في حكم. قالوا إذا وجد من تعدى على أحدهم قاموا عليه حتى ولو كان لذلك الغريب حق لأنه ما يبحثون الحق رأيك. فهذه كانت في طبيعة العرب فلهم تعصب شديد في هذا فإذا وجد فيهم من يظلم ذوي قرابته فهذا خرج عن عادته وإذا خرج عن عادتهم فظلموا هذا أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند فيكون ظلم ذوي القرابة أو ظلم واحد أحد الذين معهم في الحي أو في القبيلة ظلمه لواحد من قبيلتهم من قبيلته هذا شديد على النفس كأنه أشد على النفس من نزول أو من وقوع السيف المهند أي القاطع على الإنسان لأنه معناه ما يجد ما ينصره أيضا الذي ينصره هو ذو قرابته فإذا لم ينصره أين يجد النصر إذن فتذهب عليه متعة في الحياة كل هذا دوران وراء التمتع في الحياة ولكن لا راحة إلا في الجنة احفظ هذا لا راحة إلا في الجنة هذه الدنيا سبيل للعبور نعم قوله المهند المهند أيوه المهند على وزن مفعل إذا أخذ قد يكون مشتقا من الهند والهند هذه اللفظ في الحقيقة ليست عربية الأصل وقد يكون معربا لكن ليست عربية الأصل تعرف الهند هذا ما هذا اسم البلد هذا المكان ذا هو الهند المعروف من هذه الأسماء الهند لكن العرب يستعملون هذه اللفظة لأنهم عرفوا هذه الأجناس قديما حتى في الجاهلية ما بالك بالإسلام فلما جاء الإسلام اشتدت معرفتهم بالأجناس الأخرى لدخول الناس في دين الله أفواجا والعرب أصل الإسلام أو انتشر الإسلام عن العرب كما هو معروف والرسول على رأسه إذن فهذا الهند معروف كان معروفا فكان العرب كانت العرب تقول إن الهند معروفة بحسن صناعة السيف فيقولون هذا سيف مهند أي مصنوع من الهند على أن مفعل هنا من باب النسبة تقول هنده أي جعله هنديا إذا كان سيفا فيأتي وزن فعل للنسبة كما تقول جرحه نسبه للجهل وفسقه نسبه الفسق وبدعه نسبه البدعة إذن فوزن فعل لما دخل جيء به على الهند فدل على أن الهند أصبحت لفظ الهند أصبحت كلمة معربة ولذلك أمكر من الشقاق وإلا لا يكون الشقاق منه إلا إذا كان عربيا في الأصل أو معربا معروفا للعرب كما نص عليه أبو علي الفارسي في كتابه الحلبيات إذن فمهند أي سيف مهند فيكون مهند وصفا في الأصل وقد يقال السيف المهند وقد يقال مهند فيعرف من السياق أن المقصود به السيف أو قد يقال مهند بمعنى المحدث حديد من الشفرة فهذا وارد يستعمل مهند أو يفسر مهند بهذا أيضا نعم شيء قوله أشد مضاضة أيوه التمييز. نعم أشد مضاضة أي أشد ألما على النفس من وقع الحسام المهند. والحسام السيف القاطع, الحسام السيف القاطع, وقد يقال للحسام الباتر لأن حسب القطر حسبه قطعه. فالحسام للسيف القاطع الباتر. نعم. قال فذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند الضرغبي. نعم. قول فائز قال فذرني وخلقي, فذرني أي اتركني, وإيش وخلقي أو خلقي, خلقي وخلقي لغتان. والخلق إذا أطلق أو الخلق إذا أطلق فيقصدون بي بلغة العربي الغريزة, الغريزة الجبلة النسيانية التي تكون في الإنسان وتظهر آثاره في جوارحه في الخارج. فإذا كانت هذه الغريزة طيبة فيقال هذا خلق حسن, وإذا كانت هذه الغريزة ليست جيدة ويقال هذا خلق سيء. فالخلق على كل حال إذا أطلق في لغة العرب ينصرف الغريزة الثابتة في النفس, ثم هذه الغريزة تنقسم إلى قسمين, غريزة جيدة وغريزة غير جيدة. فهذا كله من القلب, يعني أثر معرفة الغريزة أو كون الغريزة طيبة أو غير طيبة يعود إلى ما في القلب. هذا القلب ذا أمر عظيم, محرك الإنسان كمحرك السيارة, كما يقال المحرك السيارة. فالقلب محرك الإنسان, فيه في القلب صلاح وفساد أو غريزة طيبة أو غريزة غير طيبة. إذن فيقول فذرني وخلقي أي معنى عليه من جبلة وغريزة التي خلقت بها, لكن ما بين, لكن الظاهر عموم قد يكون يقصد به الغريزة ليست طيبة وقد يكون غيره. نعم. إنني لك شاكر, إنني لك شاكر, إنني لك شاكر أي فهذا على كل حال من غريزته وخلقه. إنني لك شاكر أي أقدر وأعترف لك بما أنعمت أو بما فعلت لي مما ينفعني, أقدر لك هذا. وهذا التقدير هذا هو الشكر. الشكر هنا يقصد به أن يعترف له بما فعل له من عمل من شيء طيب, فهو لا ينكره, أي لا ينكر بعدم الاعتراف بما فعله. هذا مراد إني لك شاكر. نعم. ولو حل بيتي نائيا عند ضرغبي, ولو حل بيتي نائيا, ولو حل بيتي نائيا, نائيا هذا حل بيتي أي نزل. حل هنا قد يكون متعدد وقد يكون لازم فينظر, تفهم؟ هنا هو لازم, هو إيش؟ لازم. ولو حل بيتي أي وقع ونزل بيتي حال كون البيت في نزوله بعيدا عند ضرغمي, عند إيش؟ ضرغبي. ضرغبي, ضرغد اسم مكان, اسم مكان إما جبل أو غيره. فيقول ولو حل بيتي حال كوني نائيا عند ضرغتي فأنا أشكر لك, أشكر لك صنيعك ولا أكفره. وضد الشكر الكفر أو الكفر. كفره يكفره كفرا ستره, لكنك إذا قلت الكفر فالكفر على كل حال مصدر أيضا يعم, مصدر أيضا أو اسم مصدر على التحديد, اسم إيش؟ مصدر. والكفر مصدر قياسي والكفر مصدر سماعي غير قياسي, وهما يدلان على التغطية, التغطية للشيء كما قال هذا الشاعر الجاهلي: يعلو طريقة متنين وتواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها أي كفر غمامها النجوم أي سترها. فالمادة المادة الكاف والفاء والراء في الأصل في أصل معناه اللغوي الوضعي الستر، ثم الستر قد يكون سترا معنويا كأن تستر الاعتراف بإحسان غيرك، ما تعترف به ولا تعامل إحسانه هذا بما يدل على الاعتراف فهذا كفر وكفر. وأعظم الكفر تغطية نعم الله وعدم الاعتراف وعدم معاملتها بما يجب عليك أن تعامل نعمه بها من الإيمان ثم ما يتبع ذلك، هذا أعظم الكفر على وجه الأرض، هذا أعظم الكفر وهو الستر. نعم شكرا الله إليكم. الظلم والظلم نظير الكفر والكفر؟ لا لا، هو الظلم هذا مصدر قياسي للفظ ظلم، لكنه لم يستعمل كما استعمل الكفر والكفر، كما استعمل إيش الكفر، الكفر مستعمل بكثرة، لكن هنا الظلم هذا لم يستعمل بفتح الظاء، وإن كان فتح الظاء هو القياس لمصدره لأنه متعدد. وتقدم لك ولغيرك أن هناك مصادر للفعل الثلاثي لا يكون إلا سماعيا، وبعض الأفعال الثلاثية تجده مصدرات مصدرين أحدهما والآخر سماعي وكلاهما استعمل، لكن استعمال القياس قد يكون أكثر وقد يكون استعمال السماعي أكثر أيضا. وهناك مصادر للأفعال الثلاثية ما سمع له، مثلا كالظلم هذا ما سمع، رأيت؟ لأن الظلم في الحقيقة سمع في شيء آخر أكثر، فتفاجئ لللبس ما سمع. على كل حال الظلم على أن المراد به ظلم، وإن كان الظلم والقياس تقول ظلم ويظلم ظلما، ظلما قياسا، لكن لم يسمع في الاستعمال العربي بمعنى الظلم، فالذي سمع ظلمه يظلمه ظلما أو ظلم ظلمات يوم القيامة، هذا المعروف. نعم قال: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ما الرب هذا من يريد به؟ الله. هم في الحقيقة الجاهليون عندهم عند بعضهم أو عندهم توحيد ربوبية، يقول الرب أحيانا يقولون، إلا أن هذا لا يكفي فقط حتى يكون الإنسان مسلما أو مؤمنا. فإذا كان يقصد به الله وهو الظاهر هنا، ما يقصد بأنه إيش سيد كما يقال، لا يقصد بهذا، هذا ظاهر. فإيش قل عيد كلامه؟ فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، رجل منهم من القبيلة. فلو شاء ربي كنت هذا الرجل في أي شيء، في أخلاقه الجيدة وما أشبه ذلك، هذا يريد هذا، لا يريد مثل هذا من عظمائهم الذين كانوا يفتخرون بهم في أي شيء، في أحسابهم أو في أفعالهم في الحياة، في معروفهم، فهذا أحدهم. نعم. وكذلك الآخر: ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير من البنون. شوف، جاء به بالسبب الذي من أجله يقول لو شاء ربي لفعلني كذا وكذا. ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد. وما شأن هذين الرجلين؟ فأصبحت ذا مال كثير. فأصبحت ما ذا مال، لو شاء ربي ذلك، فأصبحت الفاء التفريع والترتيب على ما تقدم، فأصبح لي مال، جاءت الماء، جاء المال، فيريد كنت لو شاء ربي ذلك لكنت صاحب مال فأعمل به، فأعمل بهذا المال فأحسن إلى الناس وأكرمهم فأعطوا إذا كرم وهكذا، وهذه من الأخلاق الطيبة. وهو كذلك أصبحت ذا مال، فأصبحت ذا مال كثير كثير وليس بقليل أيضا، لأن القليل ما أكفي، يقول كثير ذا مال كثير. إيش؟ وعادني بنون كرام سادة من سود. وعادني العود قد يكون لمطلق الرجوع، ايش الانصراف الى الشيء، اذا انصرفت عن شيء ثم عدت اليه، مثلا يقال عاد اليه. وقد يكون العود، وهذا اصل معناه، وقد يكون العود بمعنى الزيارة لمريض، ورواية ثانية زارا. شوف، اذا فعادني فيقصد به زيارة، لكن اصل العود العين والواو والدال يدل على الرجوع الى الشيء او كذا، الاتيان الى الشيء بعد ان لم تكن، بعد ما لم تكن مع اليه او لم تذهب اليه مثلا، هذا العود. ويدل على هذا قول بعض الادباء الجيدين، جمع هذا المعنى للعود فقال: مرضت لله قوم ما فيهم من جفاني، عادوا وعادوا وعادوا على اختلاف المعاني. يقول هذا الأديب لما مرض، يقول: أصحابي وأصدقائي ما جفوني، قاموا بالواجب. وهذه من الأخلاق الحسنة، عادوا أي زاروني لمرضي، وعادوا ذهبوا ورجعوا، وعادوا جعلوا ذلك عادة لهم. ثلاثة. إذن فالمادة في الأصل يدل على هذا الرجوع وكذا. إذن فيقول هذا الرجل هنا طرفا، يقول ماذا قال؟ قال: أصبحت ذا مال كثير وعادني. وعادني، وعادني من؟ بنون كرام. بنون كرام. لكن هنا زاروني، ليس جاءوا لي لمرضي، لأن عندي فلوس كثير يعودونني. هذا الإنسان للحاجة وغير الحاجة، المهم فعادني بنون كرام، كما قال القائل: تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمد. تزور فتى يعطي على الحمد ما له. وهؤلاء البنون يعرفون أنهم إذا زاروا طرفا في هذه الحالة إيش؟ سيعطيهم. رأيت؟ إذن فلذلك قال طرفا، وهو يحب، لذلك يرجو أن يكون غنيا. إذا كان غنيا فسينفق، وإذا أنفق فهو ذو خلق طيب. لا أن يكون غنيا ويبخل، لا، هذا ما في فائدة، لا فائدة في هذا. إذن فهو يريد هذا، لذلك قال: وعادني بنون إيش؟ كرام إيش؟ سادة لمسودي. سادة لمسودي، أي عليا، سادة عليا لمسود، أي لمن سود، أي جمع السيد عليهم. وهذا المسود هو نفسه، لأن صار سيدا بأي شيء، بالفلوس، بالمال. وهذا معروف في الجاهلية، وحتى في حتى بعد ذلك تجد مثل هذا. السيادة أنواع، قد تكون السيادة بالمال، رأيت؟ قد تكون السيادة بالمال. إذن فهو مسود، سود بسبب ماله، إذن فيعودونه، وإذا عادوه فإنه يحسن إليهم، لا أن يمسك. فهذا المراد. جزاكم الله خير.